خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض. ثم الإنسان ليس له إلا حياة واحدة، ما يعود مرة حتى يقول استعتب أو أتوب أو أرجع عما كنت عليه. على هذا يتعين على الإنسان أن يجتهد غاية الاجتهاد فيما يكون فيه خلاصه من عذاب الله، وإلا إذا كان لم يهتم بهذا يوشك أنه يتخبط كما يتخبط كثير من الناس اليوم في أمور جاء الرسول بها صلوات الله وسلامه عليه. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أوقف حياته على الدعوة إلى الله جل وعلا منذ عرف الحق، فاهتم بالأمر كثيرا لأنه شاهد الناس على ضلال. فأولا صار يتحصل على العلم ويستفيد ويجتهد، وفتح الله جل وعلا عليه وأعطاه فهما وأعطاه ذكاء، ثم كان ينظر إلى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأثر بها ويريد أنه يهتدي بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره. فمن الأمور التي عني بها واهتم بها ما ذكره صلى الله عليه وسلم في أن هذه الأمة لا يزال فيها طائفة على الحق منصورين. ولما نظر في نجد وإذا نجد ما في شيء من هذا القبيل، كلهم على ضلال إلا ما شاء الله، اتجه إلى الحجاز لعله يعني يهتدي إلى من يساعده أو من يكون معه على طريق الهدى الدعوة إلى الله. نظر في الحديث وإذا فيه أن هذه الطائفة تكون في آخر الزمان في الشام، كما في صحيح البخاري في حديث معاذ قال وهم في الشام، هذه الطائفة في آخر الزمان، فعزم على أنه يذهب إلى الشام. ولكن ما أراد الله جل وعلا بأهل نجد خيرا صرفه الله عن ذلك، وقف له في طريق قطاع الطريق وأخذوا نفقته وكادوا يقتلونه فرجع. فبدأ بالدعوة فصار يستجيب له كما في هذا الحديث، يستجيب له الواحد بعد الواحد الاثنين، وأحيانا يثبت المستجيب وأحيانا يرتد. المسألة صعبة في الواقع، لأن الإنسان مثلا استجيب وقومه وأهل بلده على خلافه يعادونه وينابذونه وربما قتلوه أو حاولوا قتله كما وقع كثير من هذا، لأن الأمور في ذلك الوقت ليس لها ضابط. حتى تجد هذه القرية تغير على القرية الأخرى. ذكر ابن بشر رحمه الله في تاريخه عن إجلاجل، إجلاجل في وادي، والوادي يفصل البلد قسمين، قسم على الضفاف اليمين وقسم على الضفاف الشمال. يقول بقوا 30 سنة يتقاتلون هذه الضفة مع هذه الضفة، بلد صغير. فهكذا بقية البلدان نجد، وكثيرا ما يقول في الليلة الفلانية أغار فلان على فلان وقتله، أغار القوم الفلانيين على البلد الفلاني وعملوا كان فوضى مثل ما كانت الجاهلية عليه تماما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحضر. أما البدو معروف كيف بدو يصبح الإنسان مثلا عنده مال فيمسي قد سلب ماله يغير عليه وأخذ ماله، وكسب المال بالقوة بالإغارات، والقتل عند أدنى أتفه الأسباب. فاجتهد رحمه الله حتى صار له أنصار، والأمور طالت، وهو معروف هو كان بلده حريملة منشأه ووالده فيها، بدأ بها أول الأمر، ثم وجد أنهم عندهم تعنت وعندهم أشيا، فذهب إلى العين لعله يجد مساعدا. استقبله أميرها ابن معمر وانتفع بذلك، فصار له شيء من القوة. عند ذلك هد قبة زيد بن الخطاب كانت في الجبيلة، كان قبة على القبر، زعموا أنها على القبر. لما صار معه الأمير استطاع أن يهدها، وإلا أول كان يأتي إليهم وهم يسألون يقولون يا زيد يا زيد أعطنا كذا، وهو يقول لهم الله خير من زيد، الله خير من زيد، ادعوا الله، الله خير من زيد، لأن ما في أحد عنده عقل يقول لا زيد خير من الله. أما أنه يهدها أو يقول هذا شرك أو لا ما يستطيع عدونه، لأن الدعوة يجب أن تكون بالرفق وبالذي يمكن أن يستطاع. ثم حدث ما حدث، فانقلب عليه الأمير لما أراد الله جل وعلا بآل سعود الخير، فذهب ووجد المساعدة هناك. فالمقصود أن كثيرا من البلاد، بلاد نجد وهي صغيرة ليست كبيرة، من القرى دخلوا في دعوته وبعضها لم يدخل، صار فيه معاداة، وفيه من ضمن من دخل في الدعوة حريملة، صار عندهم قاضي وعندهم معلمين وعندهم، ثم ارتدوا وقتلوا بعض من استطاعوا قتله من الذين يدعون إلى الله من أتباع الشيخ وتلامذته وغيره، وبعضهم فر لما وجدوا فروا منه. المقصود أنه كتب الكتاب لهذا السبب، فبدأ بهذا الحديث الذي فيه من الأمور التي يجب أن نقف عندها. فهذا عمرو بن عبسة رحمه الله رضي الله عنه كان جاهلي، ولكنه يرى أن الناس على ضلال، يقول يعبدون القبور، يعبدون الشجر والحجر، الشجر والحجر كيف ينفع، كيف يعبد، كيف يدعى، كيف يسأل، كيف يقال إنه يتوسط لنا عند الله يشفع لنا؟ هذا ضلال في العقل وفي الفطرة أول قبل كل شيء. فلما رأى ذلك، الحديث كان طويل وكان له روايات متعددة، صار يبحث عن الدين الرضي لله جل وعلا، والله يا هذا دين ما يرضاه الله. فذهب إلى أماكن، حتى ذهب إلى الشام، فقيل له الدين الذي تبحث عنه وراءك في مكة، فصار يسأل عن المكة هل فيه، هل عندها الملك دين، ولا يجد شيء، فصار يهتم كثيرا. يقول وكنت أذهب إلى موارد المياه وأسأل كل آت وغادي هل من خبر، وفي يوم من الأيام أتى ركب من قبل مكة فقلت هل من خبر، قالوا نعم، رجل يخبر خبر السماء، هذا الذي يريد هو. قل فقعدت على راحلتي، يعني ركبت راحلتي واتجهت إليه إلى مكة. لما أتيت إلى مكة وإذا الناس عليه جراء، يعني وهو مختفي، فتلطفت، يعني ما سأل سؤالا ظاهرا، لأنه عرف أنه لو سأل عنه لأخذ، أتلطف يسأل بالخفية حتى دل عليه، وكان مختف في بيت في مكة. فدخل عليه فقال ما أنت؟ فقال أنا نبي. ما يعرف كلمة نبي ولا معناها، إيش معنى نبي؟ لهذا قال وما نبي، يعني ما معنى نبي؟ فقال أرسلني الله. لما قال أرسلني الله قال وبما أرسلك؟ قال أرسلني بكسر الأصنام وصلة الأرحام وعبادته وحده. قال وهل معك على هذا أحد؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. كيف يعني؟ في صحيح مسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أي غربة أعظم من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وحده على الإسلام ومعه رجلين فقط، ومع ذلك مختفين، مختفين من الكفار، لأن الكفار يطالبونهم ويعادونهم وإذا تمكنوا قتلوهم، ولكنه على يقين من ربه جل وعلا أنه لن يصلوا إليه، ولكن الذين معه يفتنون، يعني يفتنون. إذا دخل الإنسان في الدين أرغموه أن يخرج منه، وإلا قتلوه، وقتل ما هو مجرد تعذيب حتى يرجع. عند ذلك قال له إني متبعك، لأنه يبحث عن هذا، وليس هذا المنهج الذي سلكه عمرو بن عبسة وحده، له نظرة في هذا. كثير من الذين يعني كرهوا ما عليه المشركين وعلموا أنه باطل اعتزلوهم، وبعضهم دخل في النصرانية، وبعضهم في اليهودية، وبعضهم بقي على فطرته يعبد الله باجتهاده، مثل زيد بن نفيل وغيره، كذلك أبو ذر. أبو ذر يقول صليت قبل أن أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أعلم أن ما عليه المشركين أنه ضلال، أنه غي، لا يقنع لا عقلا ولا دينا. المقصود أن الشيخ عانى في دعوته، عانى كثيرا. تصور مثلا ما لما بدأ القتال بينه وبين المشركين الذين حوله، صار القتال بين أهل الدرعية وأهل الرياض، بقي 30 سنة يتقاتلون، حتى إن الرجل تزوج وولد له ولد وقاتل الولد مع أبيه في هذه المدة 30 سنة. الأمور كلها ضعيفة، ما كانت يعني هناك قوة، ولكن الله جل وعلا جعل العداء بين أهل التوحيد وأهل الشرك، وهذا من الأصل. الله جل وعلا لما ذكر هبوط آدم قال بعضكم لبعض عدو، من هم؟ بنو آدم، بنو آدم بعضهم لبعض عدو، ولابد، هذه خلقة الله جل وعلا، وهذا حكمه وقضاؤه جل وعلا وحكمته تعالى وتقدس، فلا بد من هذا، ولا بد أن يظهر العدا، وإلا لا يكون المسلمين فيهم خير، لا خير فيهم إذا لم يكن العدى ظاهر منهم للمشركين وبادي ويعملون به فلا خير فيه. إذا كانوا مثلا يداجون الكافرين ويصانعونهم فلا خير فيه، لا بد أن يكون بعض هذه الخلقة، يعني بعض آدم كما خلقهم الله جل وعلا، بعضهم لبعض عدو. عانى كثيرا وكان يجتهد جهاد بيده وبلسانه وبقلمه صلوات الله علي رحمه الله، بقي كل حياته هكذا، فحتى نصره الله جل وعلا وأقر عينه بأتباعه وباستتباب الأمر له نوعا ما، وليس في كل شيء، نوعا ما حصلت هذه القضية. وهذه لها نظائر، ليست هذه وحدها. كتب هذا الكتيب وسماه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وكان يقرر يقول لا أكفر إلا من عرف التوحيد وعاداه، أما الجهلة فيجب أن يعلموا قبل ذلك ويدعوا إلى هذا. هؤلاء عرفوا دعوته من الأصل، فلهذا نص على ذلك كما سيأتي. فبدأ بهذا الحديث في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي، قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعني في دينهم، في ديانتهم وتعبدهم، ليسوا على شيء، يعبدون الشجر ويعبدون الحجارة ويعبدون الله، ولكن هذا ضلال، لأنه ما وجد من يعبد مخلوق فقط، لا بد الإنسان الله جل وعلا، بلى الإنسان بالضراء والسراء لا بد. فإذا وقعوا في الشدائد يعلمون أنه ما يجيهم من الشدة إلا الله جل وعلا، ولهذا جعل الله جل وعلا هذا دليلا على وجوب الإخلاص. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل يوجد مخلوق يعمل هذا؟ لا يوجد. وكثيرا ما يستدل الله جل وعلا عليهم بأمور يعرفونها، ما يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هل يوجد مع الله خالق؟ الخالق هو الذي يجب أن يعبد. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إنسان ما خلق نفسه ولا خلقه ولا والده ولا والدته ولا غيره، وخلق الذين من قبلكم. فهذا لا يمكن أن أحدا مثلا أنه يكون عنده فيه شبهة أو تردد أن الله هو الخالق لهذه المخلوقات، فإذن الخالق هو الذي يجب أن يعبد. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. الأرض خلقت نفسها، جعلها شبه الفراش، يستطيعون المسير فيها والجلوس عليها وحرثها والانتفاع بها، والسماء بنا فوقهم يشاهدون، وأنزل من السماء ماء، أحد يستطيع ينزل ماء من السماء؟ كل المياه الموجودة التي ينتفع بها الناس نزلت من السماء، نزلت من السحاب، يعني السماء السحاب، أخرج به من الثمرات رزقا لكم. مجرد نزول الماء ما يكفي، لا بد أن الله جل وعلا هو الذي يخرج النبات، والماء واحد والتراب واحد، ثم النبت مختلف، مختلف الطعوم والألوان والروائح الشكل، لماذا؟ كيف يختلف؟ لا بد أن هناك مدبر يتصرف في هذا الشيء، المقصود أن الله يأمرهم بالتفكر في هذه الأمور مخلوقات وبأنفسهم وغيرها، فهي أمور واضحة، ومع ذلك ما يرعوا إلا أن يشاء الله. الرسول يبين لهم ذلك ويدعوهم. فالمقصود أن كل هذا يدل العاقل على أن الذي يعبد الشجر أو يعبد الحجارة أو يعبد مخلوقاً من المخلوقات ميتاً أو حياً أنه في ضلال بعيد، في ضلال بعيد، لا في العقل ولا في أثارة من علم. العقل يدل على أنه في ضلال بعيد. المعبود يجب أن يكون مالكاً للنفع والضر ومالكاً للتصرف. كيف تعبد شيئا لا يكون، تكون أنت مثلا أقدر منه؟ العابد أقدر على أنه مثل حجرة، مثل شجرة. المكة يعبدون العزة، العزة عبارة عن ثلاث ثمرات، بنوا عندها بناء وصاروا يعبدونها ويفتخرون بها على العرب. يا عجب، هذا فخر؟ فخر في الجهل، في الضلال. وأهل الطائف يعبدون حجر اللات التي يزعمون لها اللات، وهي أقدم من العزة، ويفتخرون بها عند العرب. وهكذا يفتخرون بعبادة حجارة أو شجر. دخل الكعبة رجل وامرأة في وقت خال ما في أحد، ففجر بها في الكعبة، فمسخهم الله حجرين، أساف ونائلة، نائلة امرأة وأساف رجل، فأخرجوهم، نصبوا واحد على المروة والثاني على الصفا للاعتبار، حتى ما يجرأ الإنسان أنه يعصي الله جل وعلا في هذا المكان. وفيما بعد عبدت وساف ونائلة، صارت معبودات. يا ذكرها أبو طالب في شعره وغيره. فالمقصود أن العبادة التي يعني يعبدونها عبادة سخيفة، ولكن الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، ضعيف عقل وفكر وإرادة، و ضعيف أيضا ذاته ضعيفة، غير أنه عنده شيطان يؤزه على الضلال دائما. إن لم يهده الله فمصيره إلى الضلال ولا بد. لهذا يقول الله جل وعلا إن خلقنا الإنسان في أحسن تكوين، ثم إيش؟ ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين خلقا وذاتا، رد أسفل سافلين حتى صارت الكلاب أحسن منه، ورد أسفل سافلين في النهاية هي لجهنم، جهنم أسفل سافلين، وقودها الناس من بني آدم وبني الجن، بني الشيطان والحجارة، لأنهم في الواقع الحيوانات أحسن منهم. ولهذا يذكر الله جل وعلا أن الشمس والقمر والجبال والشجر والنجوم وكل المخلوقات تسجد لله، ويقول وكثير من الناس، وكثير منهم حق عليه العذاب، كثير من الناس العقلاء حق عليهم العذاب، لا يسجدون لله. ومن يهن الله فلا مكرم له، فالذي لا يعبد الله قد أهانه الله. فعبادة الله بها العز وبها الرفعة وبها قوام الإنسان وحياته الحقيقية. وإن لم يعبد ربه جل وعلا فلا بد أن يعبد مخلوقا، إما أن يعبد نفسه، شهواته، بطنه وفرجه، أو يعبد رئيسه، أو يعبد أي شيء من مظاهر الدنيا، لا بد. لأنه خلق عابد، خلق عابد. وسنة الله جل وعلا إذا انحرف عن عبادة ربه أن يعبد مخلوقا أقل منه، وفي النهاية يصبح في النهاية عدوا لهذا المعبود، هو ومعبوده عدو، كل واحد يلعن الثاني ويصير قرين له. هذا من تمام العذاب، كونه مثل يقرن بعدوه يصبح قرينا له في جهنم، نسأل الله العافية. هذا كونه رد إلى أسفل سافلين، رد إلى أسفل سافلين خلقا وعملا وذاتا في النهاية، لأنه لم يعبد ربه جل وعلا. فالمقصود يعني أن هذا الذي ذكره هذا الرجل أمره واضح لمن يفكر ومن يكون عنده شيء من التبصر، ولكن أكثر الخلق أكثرهم يقلدون، قلد بعضهم بعض، ولا سيما الكبار والقدامى الآباء. ولهذا تجد كل قوم يقولون لنبيهم وجدنا أبانا على أمة، وجدناهم على دين. هذا يقول قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ شوف كيف يعني، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني يتحدونه أيضا بهذا، يقول لن نترك هذا الشيء. ويقول قوم صالح أيضا: يقول لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يعني هذا أمر عظيم عندهم. وكذلك قريش قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما عابهم عبا هذه الطريقة والشرك وكون عبادة، جعلوا هذا مسبة، يقول تسب أبانا، فصارت هذه حجتهم كلهم اتباع الآباء. والآن اتباع الرؤساء واتباع العظماء واتباع ينظرون ماذا يفعل فلان وما يفعل فلان فيتبع، نسأل الله العافية. وهذا لا يفيد شيئا بل يضر، يضر. وقوله رجل بمكة، يعني هم يسمونه رجل وهو رجل لا شك، الله جل وعلا كل الرسل رجال، رجال من القرى يرسلهم، ليس من البادية، من القرى، فما أرسل امرأة، ولا فيه امرأة أرسلت أو امرأة نبية. ابن حزم رحمه الله يقول إن مريم إنها نبية، لكن هذا خطأ، خلاف ما ذكره الله جل وعلا في القرآن، يقول سماها صديقة. عيسى عليه السلام نبي وأمه صديقة، وكانا يأكلان الطعام لأنهم عبدا، المعبود يعبد وهو يأكل الطعام، يأكل الطعام يكون فقير محتاج، وإذا أكل الطعام يحتاج إلى شيء آخر. وقوله يخبر أخبارا، يعني يخبر أخبارا، ما هي بأخبار الناس، أخبارا من السماء، من أخبار الله جل وعلا، أوامره ونواهيه. ويقول وهم يعبدون الأوثان، الأوثان جمع وثن، والوثن كل ما عبد على غير صورة كما يقول أهل اللغة، والصنم ما كان على صورة، صورة إنسان أو حيوان أو نحو ذلك، هذا الغالب. وقوله يا فقلت بأي شيء أرسلك، قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذه رسالة الرسل كلهم، يرسل بعبادة الله وحده ومعاداة الشرك وأهله. يعني هذا يقول وكسر الأصنام، كسرها هي المعاداة وهي مقاتلته. ومعلوم أن هؤلاء ما يرضون أن أحدا يتعرض لمعبوداتهم، ولكن لا بد من التعرض لها ومن بيان أن حقيقتها وأنها لا تنفع أحد ولا تضر أحد. وصلة الأرحام، هم ما ينكرون صلة الأرحام بل يحبذون عليها ويحمدون عليها الذي يصل رحمه، وإن لم يكن هذا مطلقا ولكن هذا الغالب عنده. وقوله لا يشرك به شيء، لا يشرك به شيء، لا في التدبير والتصرف والإيجاد ولا في الطلب والعبادة، لا يشرك به شيء، فهو جل وعلا الواحد القهار الذي يجب أن يعبد وحده. فقلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، حر وعبد. ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، بلال اشتراه أبو بكر وأعتقه لأنه كان يعذب، فاشتراه من سيده الذي يعذب على الإسلام. وهذا يعني أي على أن الإسلام أنه حق، وأنه إذا دخله الإنسان تمسك به وصبر على أشد العذاب حتى قد يقتل. فكانوا يضعون على صدره الحجر الكبير في وسط النهار، ومعروف مكة كيف يعني وسط النهار فيها، ويقول اكفر بمحمد وبالله معبد، وهو يقول أحد أحد، يعني الله أحد لا أكفر به. اشتراه أبو بكر وأعتقه، وأول من آمن به أبو بكر رضي الله عنه، إن كانت أيضا من أول من آمن به زوجه خديجة رضي الله عنها، وهي التي كانت تساعده على الدعوة وكانت تواسيه وكان يطمئن إليها، وإذا حزبه أمر يذكر ذلك له فتهون عليه وكلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقوم بالواجب وإنك كذا وكذا، وتستدل بأعماله على أنه على أن الله جل وعلا سينصره، وهذا من ما يدل على عقلها. مثل ما قال هرقل عظيم الروم لما سأل عنه، قال من يتبعه؟ قال يتبعه الضعفاء، تبعه العبيد وسقط الناس. قال هكذا أتبع الرسل، هكذا أتبع الرسل، لأن الغالب أن الغنى وكذلك الرئاسات تمنع صاحبها أنه يتبع الحق. ولهذا كل رسول يقول الله جل وعلا في دعوته قال الملأ، قال الملأ الذين استكبروا، الملأ يعني الكبرى الذي تملأ العيون مناظرهم، أصحاب اللبهات والأموال وغيرها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فقلت إني متبعك، فقال إنك لا تستطيع ذلك. هذا أيضا من رحمة الله جل وعلا، كونه لا يكلف الله جل وعلا إلا ما يستطيع. فهنا يقول لا تستطيع، ما لا ترى ما أنا فيه كيف تستطيع؟ يعني لو اتبعتني وأظهرت أمرك في الآن قتلوك هؤلاء الذين هو مختف صلى الله عليه وسلم. وهذا في وقت ما كانت الدعوة في الخفية، لأنه أول ما بدأ صار يدعو سرا، ثم أمره الله جل وعلا بالصدع بالدعوة. فصار لا يبالي بأحد، لقي ما لقي من الكفار، ولقي أصحابه ما لقوا، حتى ما اشتد الأمر بهم قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن في الحبش حبشة رجل لا يظلم الناس عنده. فسافروا إليه، هاجروا مرتين، الأولى ما هاجروا، وفي أثناء ذلك كان صلى الله عليه وسلم زاهدا بالدعوة، وفي يوم من الأيام قرأ عليهم القرآن، كثيرا ما يقرأون، ما يدعوهم إلا بالقرآن. إذا جاء أحدهم مثلا يجادل ويتكلم قال: اسمع مني، ثم يتلو عليه القرآن. هم عرب يعرفون القرآن، يعرفون موقعه كيف، يعني له موقع ما هو سهل، لكن عند من يفهم. في مرة من المرات قرأ عليهم سورة النجم، فلما جاء إلى قوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، ألقى الشيطان في مسامعهم يحاول أن يحاكي صوت النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع. فلما وصل إلى السجدة سجد، فسجدوا كلهم، ما بقي في المسجد أحد إلا رجل يقول كما يقول ابن مسعود، رجل كبير أخذ حصبة ووضع على جبهته وقال: لا أجعل السهي التي فوق. فيقول: رأيته مقتولا في بدر. عند ذلك فشى الأمر، قالوا إن قريش أسلمت، فوصل الخبر إلى الحبشة فرجعوا. لما قالوا له: هذا اللي نريد، إحنا نريد أنك تقر بأن آلهتنا تشفع، قال: ما أقرت. فأنكر هذا أشد الإنكار، ولم يكن، فعادوا أشد مما كانوا. هذه القصة، هذه القضية، الناس فيها طرفان ووسط، طرف أنكروا هذا أشد الإنكار وجعلوا الكتب نصبوها، قال: مجانيق لنفسي قصة الغرانيق. وقسم أثبتوا أن هذا واقع، وأنه قاله الشيطان على لسان الرسول، وهذا أيضا ليس صحيح، هذا يقابل الآخر. قسم لا، قالوا القصة وقعت ولكن ما تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جعلها الله فتنة. ولهذا يقول جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، إلى آخر الآيات. ولهذا هؤلاء الذين ينكرون إذا جاءوا إلى هذه الآيات اضطربوا في تفسيرها، وآتوا بأمور ليست صحيحة. فصحيح أن القصة واقعة، ولكن صارت ابتلاء وتمحيص، وصارت دليلا من أدلة النبوة، لأنه لو كان لم يكن نبي ما أنكر هذا شد الإنكار وقال: ما وقع مني، فيرجعون ويرتدون بعد ذلك، يصير حالتهم أشد من حالتهم الأولى. المقصود أن الأمر، يعني الدعوة إلى الله جل وعلا، لا بد من الابتلاء والامتحان. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الافتتان، فلا بد أن يفتن الإنسان، فإما أن يصبر ويتحمل، أو يجعل فتنة الناس عنده أعظم من عذاب الله، فيرتكس وينتكس ويصبح متبعاً لدعوات الشياطين. ولا ترى ما أنا فيه، يعني من الاختفاء ومن شدة الكافرين عليه، وهكذا يعني العداوة بين الحق والباطل هي أشد العداوات. ولن يزال هذا إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. الآن مثلا تجد كيف مثلا الناس عادات أهل السنة الآن كل من في الأرض يعاديه ويقاتله كلهم ويسمونهم إرهابيين الإرهاب، وإذا طلب من الكافرين أن يبينوا ما هو الإرهاب يأبون، يقول لا إرهاب على حسب ما يريدون هم، هم يفسرونهم بما يريدون. لا بد من الصبر والتحمل في هذا السبيل حتى يخلص الإنسان، يخلصه ربه جل وعلا ويثبته على الحق ويلاقيه مؤمنا به، فهذه هي السعادة وهذا هو النصر، أن يموت الإنسان متمسكا بدينه، هذا هو النصر في الواقع. ما يلزم أن يكون النصر أنه يستولي على الكافرين ويستولي على الدنيا تكون بيده، ليس هذا لازما، النصر أن يثبت على الحق ولو قتل عليه. ولهذا يقول جل وعلا إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كثير من الرسل قتلوا، قتلوا كثير ولا سيما في بني إسرائيل، ومع ذلك هم منصورون نصرهم الله لأنهم متمسكون بدينهم وماتوا عليه. يقول فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله، هذا فيه صار مدة طويلة، ما هي يعني ذهب إلى أهلي وصار يعبد الله حسب، ولكن في هذا من العبار أن العبادة التي يعني كلف بها هي عبادة الله وحده، الصلاة والزكاة والصوم ما بين له، فهو مجتهد في هذا فقط اجتهاده. ولهذا لما جاءه المدينة قال علمني، علمني مما علمك الله، علمني عن الصلاة، قال صل الصلاة، فإذا مثلا إذا طلع الفجر وإذا طلعت الشمس اقصر عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها يومئذ الكفار، أكثر الناس ما يعرف أن الكفار يسجدون له، ومع ذلك يكون هذا منهي عن الصلاة في هذه الوقت. ثم إلى آخر الليل، وفي بعض الألفاظ يقول صل الصلاة فإنها مشهودة مقبولة، وبعضها في بعض ألفاظه يقول صل الصلاة فإنها خير موضوع، يعني استكثر منها ما استكثرت منها خير موضوع. قل فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال قلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل الصلاة، صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وحتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. بين قرني الشيطان يعني أن الشيطان يقارنها حتى إذا سجدوا لها يقع السجود له ولو في الصورة. والحقيقة أن كل معبود يعبد من دون الله فحقيقة الأمر أن الشيطان هو الذي يعبد في هذا، وهو الذي يأمر بهذا ويزينه ويحسنه. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يستقل يعني يصبح الرمح إذا ركزته ليس له ظل، هذا معناه، فعند ذلك يتوقف عن الصلاة حتى تتمايل إلى الغروب. فهذا الوقت وقت النهي وهو وقت قصير في الواقع، فإذا ولهذا قال فإنها حينئذ تسجر جهنم، في هذا الوقت تسجير جهنم، يعني أنها يشتد غليانها، نسأل الله. وهذا دليل على أن جهنم لا تزال موجودة ولن تزال منذ خلقها، وهي تتقد وتسجر. فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجدها الكفار إلى آخره. هذه الأوقات التي نهى عنها عن الصلاة الآن أصبحت ما لها قيمة عند الناس، أصبح الإنسان يصلي كل وقت ولا يبالي، مع أن الصلاة في هذه الأوقات في الحقيقة محرمة، قول جمهور العلماء أنها حرام. كيف يدخل الإنسان في أمر محرم لأجل أمر يعني نفل؟ ولا أصبح الآن إذا دخل المسجد وإن كانت الشمس نصفها غائب نصفها قد غاب يصلي، لا يجوز مثل هذا. وكذلك يعني في غير هذه الأوقات، هذه أوقات تكرر النهي فيها، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. أما أن يقول أنها أمور ذات أسباب، الأسباب ما تنتهي. من الأسباب أنا كوني مذنب، هذا سبب، فصلي لعل الله يقبل مني ركعتين. لكن يجب أن ننظر إلى أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه، فالنواهي يجب أن تقدم. فأولا الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر النهي أشد من الأمر، يجب أن يجتنب نهائيا. فالمقصود أن هذه الأمور التي ذكرها في هذا الحديث ذكرها أولا وآخرا ودائما يذكرها، ومع ذلك صار الناس يتساهلون بها. والمقصود من الحديث أن دين الله جل وعلا واضح وظاهر، وعبادة الله جل وعلا لا تخفى، وتوحيده جل وعلا يجب أن يكون معلوما لكل أحد، وأن التقليد والنظر إلى أحوال الناس وما هم عليه لا يجدي شيء ولا يفيد شيء ولا ينفع، وأن الواجب أن الإنسان يبحث عن الحق الذي جاء به الرسول. هذا هو المقصود، يبحث عن الحق الذي جاء به الرسول. أما العقول وكذلك الأوضاع الذي يتواضع عليها الناس لا تجدي شيء ولا تنفع ولا تفيد. الإنسان مكلف ومسؤول عما كلف به أن يكون عالما به، لا بد أن يكون تلقاه عن الوحي، ما هو عن الظنون والأوضاع أو قول فلان وفلان، هذا لا يكفي ولا يجزي ولا يكون الإنسان معذورا في ذلك. نعم. يعني أن هذا النهي ثابت ولو كان الإنسان لا يعلم العلة التي عللت بها، أنها يسجد لها وأنها تطلع بين قرن شيطان. فالواجب أن يتبع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف العلة أو لم يعرفها. إذا عرف العلة فهذا زيادة خير وفضل، وإذا لم يعرفها فليس يعني يكون يتوقف حتى يعرف العلة، لا يجوز. نعم. مادة والمشابهة أيضا، المشابهة مشابهة الكافرين هذه من المحرمات العظيمة، التي قد تؤول بالإنسان إلى الكفر، إنه صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. والآن بلي المسلمون بالتشبه بالكافرين، حتى أصبحنا يعني يتشبهون بهم في الأمور التافهة والأمور السافلة، وليت التشبه يكون في أمور نافعة مثل الصناعات، مثل الأمور التي يعني تنفع المسلمين وتعود عليهم بالقوة، ولكن تشبهات إما في اللباس وإما في الأكل وإما في مركب ولا في غير ذلك، وإلا في الكلام، وإلا حتى ترى الآن من يأكل بالشمال لأنه شاهد الكفار يأكلون بالشمال، مع أن هذا أمر واضح وجلي، كون الأكل باليمين أمر معلوم بالشرع وهو أمر واجب، لكن في الشمال محرم. ولهذا لما أكل رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم بشماله قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما رفعها، يعني شلت يده، إن الرسول دعا عليه بذلك، لو لم يكن هذا أمر واجب ما دعا عليه. فالمقصود أن حتى من المسلمين من يتخذ الكلاب، يطلع الكلاب في السيارة ولا في البيت ويغسلوه لأنه شاهد الكافرين يعملون هكذا. هذا صديق الخبر الآخر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخل وجوه الرب لدخلتموه، بمبالغات يعني في الواقع. كل هذا يدل على ضعف الإيمان وعدم الاعتزاز بالإسلام. المسلم يجب أن يكون عزيز، يكون قوي في دينه، لا ينظر إلى الكافر، الكافر الكلب أحسن منه، لا خير فيه. أما كونه مثلا يعني لا يظلم، لا ما يظلم، ولكن يعادى ويبين أنه على ضلال حتى يهتدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، وإلا نكون مشابهين لهم تاركين لديننا. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا كما يقول شيخ الإسلام أقل ما يدل عليه التحريم، وإلا ظاهره يدل على الكفر. أقل ما يدل عليه أن هذا محرم من المحرمات التي يعاقب عليه الإنسان، وإلا فظاهر الحديث يقول يدل على الكفر. نعم. ما هذا يعني؟ هذا فيه حديث ولكنه ضعيف، كونه إذا صلى إلى عمود أو نحو ذلك لا يصمد إليه الصمد، يعني لا يقابله تماما، يجعله عن يمينه عن يساره، يعني قليلا. جاء في حديث ولكن الحديث ضعيف، والحديث الضعيفة التي يعني ضعفها شديد لا يجوز أن تكون دليل ولا عمدة، ولكن مثل هذا إذا لم يعارض، فالشيء المعبود الذي يعبد من دون الله لا يجوز أنه يكون أمام المصلي. كذلك الرجل مثلا صلي إلى رجل لا يجوز مثل هذا، لأن هذا مكروه مغفوث، إذا صار مواجهك وجهه إليك لا تصلي إليه، إلا ما إذا كان مستدبرا. المقصود أنه هذا فيه تشبه، تشبه الكافرين، عبادة الكافرين، وكل شيء فيه تشبه لعبادة الكافرين يجب على المسلم أن يبتعد عنه. نعم. في الجملة، يعني في الجملة، إيش معنى في الجملة؟ الجملة ليس في، هو فرق بين إذا قلت في الجملة أو بالجملة. قلت في الجملة هذا عام مطلق ما يخرج عنه شيء، أما إذا قلت في الجملة فهذا لا يخرج بعض الأشياء التي جاءت بالدليل. نعم. هذا الواجب، يعني إن هذا الذي يفعله المؤمن. الآن الناس يعني الأخبار التي يعني تنقل تنتشر كثير منها كذب، وكثير منها يغير عن وجهه فيصبح يعني قد مثلا يرمى إنسان بشيء ليس فيه وغير ذلك، يعني يترتب على هذا أمور كثير. التثبت واجب، التثبت في الخبر، لأن الأخبار إذا نقلت تتغير، لابد يزاد فيها وينقص ويغير عن وجهه. فلا، ولهذا الرجل هذا ذهب حتى يأخذ بنفسه، فلا بد من التأكد. وهذا أمر أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تبينوا تثبتوا. قال: وإذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني ولا تقولوا لمن يلقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر. فلا بد من التثبت في الأخبار، أما أن تؤخذ الأخبار على ظاهرها وهكذا ثم يبنى عليها الأمور فهذا يترتب عليه مفاسد كبيرة، ويترتب عليه ظلم وقول على الغير بلا حق وبلا علم كما هو الآن الواقع. نعم. أحسن الله إليك. وهذا فسر به قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي حرصا على تعلم الدين. معنى أسمعهم يعني السمع قسمان: سمع ينفع وسمع لا ينفع. يعني أسمعهم السمع الذي أوصل السمع أوصل الخبر إلى أسماعهم حتى تصل إلى قلوبهم، أما مجرد يعني تصل إلى أذانهم يسمعون هذا ما يكفي. يسمعهم يعني أنهم فهمهم هذا الشيء وينتفعون به، أما مجرد سمع فهذا كل يسمع، وبعضهم يسمع ويعادي وبعضهم يسمع ويعرض ولا يبالي. نعم. فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدلا منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. وهذا مقصود الشيخ رحمه الله، مقصوده أن تعلم ما جاء به الرسول أمر فرض على كل مسلم، على كل مسلم ومسلمة، فرض عيني ولكن يختلف. يعني كونه يعرف كيف يعبد ربه، يعرف كيف يتوضأ، يعرف كيف يصلي، كيف يؤدي الزكاة إذا كان عنده مال، كيف يحج، كيف يصوم، يجب أن يتعلم، وإذا قصر فيه فهو ملوم وهو آثم. وكذلك الأمور الأخرى، إذا أراد أن يدخل السوق يبيع ويشتري يجب أن يتعلم، يعرف مسائل الربا وغيرها حتى ما يقع في المحرم. وكذلك إذا أراد أن يتزوج يجب أن يعرف حكم الزواج، مثلا النكاح والطلاق والرجعة وغير ذلك، حتى ما يقع في المخالفات، ما يقع فيما يخالف الله جل وعلا، يخالف أمر الله. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أكثر الناس ما يعرفوا إيش العدة دي، ولهذا نشاهد كثيرا من الناس إذا شجر بينه وبين زوجه شيء قال خلاص أنت طالق ومن الله في أي وقت وأي حالة. هذا كله محرم، لا يجوز أن يقدم على الطلاق في كل حالة. فالعدة التي أمر الله جل وعلا بها أن تكون المرأة إذا أراد أن يطلقها طاهر، طهر لم يمسها فيه أيضا، أما أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر قد جمعها فيها أو غير ذلك فهذا من المحرمات التي لا يجوز. فالمقصود أن التعلم، تعلم الأحكام هذه فرض على كل من تلزمه، أما المسائل الأخرى مسائل العلم وغيرها فهذه ما تلزم كل واحد، تلزم العلماء. يجوز الأمة أنها تجهل شيئا مما جاء به الرسول، يجب على الأمة كلها في مجموعها ألا يفوتها شيء مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان بعينه فيجب عليه أن يتعلم اللازم له، وأهم ما يلزم لهذا العقيدة التوحيد، عبادة الله جل وعلا، أن يعرف كيف يعبد ربه جل وعلا حتى لا يقع في الشرك، يقع الشرك وهو لا يدري. كثير من بلاد المسلمين الآن الشرك موجودا عندهم، تجده مثل يقصد القبر ويقول أروح للولي الفلاني وأستنجد به أو أتوسل به أو أقدم له نذر أو ما أشبه ذلك. هذا كثير موجود بكثرة فيه، وهو مع ذلك يصلي ويقول لا إله إلا الله، ولكن ما يعرف معنى لا إله إلا الله. والصلاة ما هي مجرد بس أنه يدخل المسجد ويصلي بس فقط، يجب أن يكون الإنسان متبعا لأمر الله مجتنبا لنهيه، فلا طريق في معرفة ذلك إلا أن يتعرف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهم أمر في هذا التوحيد، توحيد الله جل وعلا الذي يبنى عليه كل الأعمال تبنى عليه. نعم. أحسن الله إليك. فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين، فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسا. نعم، يقول عنده من يعرض عليه التعليم، صار المعلم هو الذي يعرض الناس على الناس، ولكن ما يجد من يقبل، ما يجد من يتعلم إلا قلة. الناس زهدوا بالتعلم هذا في هذه الوقت أكثر زهد، وكثرت مثلا الصوارف والمثبطات عن العلم والأمور التي تصار من الأمور التي يعني صدت عن التعلم، ولا سيما في التعلم في المساجد على الأمور المستحدثة هذه من القنوات وغيرها التي صار الناس يتعلمون أمورهم منها، وبعضها من أعداء الله، بعضها من أعداء الله الذين يصدون عن سبيل الله. المقصود أن العلم مثل ما جاء في الحديث أنه يقل بل يرفع العلم، ورفعه بموت العلماء. وهذا أمر مشاهد الآن عندنا، كلما مات عندنا من عالم ما وجدنا له خلف وللأسف. يعني الناس كل الآن يقتنع بعلمه، قبل كم ليلة هاتاني شاب من أدره من داعش وما أدري منين جاي يقول أنا جاي ألمك من الرياض، تبي؟ قال أبي، لازم أن تقول كذا وكذا وكذا، لازم الواحد يريد أن نصير معه وكفر الناس، صار التكفير بالعموم، عموم الناس يكفر، صايب يعني، ويريد أن يقنعني بالقوة مرة. حتى في النهاية قلت اخرج، يلا اخرج من بيتي يا أخي، وش اللي جابك لي؟ يلا اخرج. يعني أمور عجيبة. فكل يعجب الآن برأيه وبعلمه ويريد أن يقنع الآخرين يتبعونه. قلني ذهبت إلى عبد الرحمن البراك وإني قلت له كذا وكذا وكذا ولكنه خالفني، يعني معناه أنه كفر، مشكل يعني صائب. فهذه آثار الإعجاب بالآراء، كل يعجب برأيه، كل يتبع ما يريد. لهذا يعني كثرت الآن يعني المخالفات وكثرت الأمور التي تكون ظاهرة، حتى صار الإنسان يقتل ما يدري في ماذا يقتل، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وفيه من العبر أيضا أنه لما قال أرسلني الله قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بكذا وكذا. فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وكسر الأوثان، ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. فتأمل زبدة الرسالة. هذا المقصود يعني من الشيخ من ذكر الحديث، يقول إنه كسر الأوثان عبادة الله، يعني في التوحيد أن يعبد الله وحده، وبكسر الأوثان كسر الأصنام. فمعلوم أن كسرها لا بد أن تكسر أصحابها أولا، تكسر رؤوسهم أولا ثم تكسرها. أما يتركونك تكسرها، إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام ماذا صار له؟ جاءوا قومه وقالوا: انتصروا لآلهتكم، أوقدوا النيران وأرادوا أنهم يحرقونه بها، لكن الله معه جل وعلا. فلا بد يعني المعاداة بين التوحيد والشيطان وعبادته. يقول: هذه زبدة الرسالة، يعني أن إظهار الدين ومعاداة الكافرين وإبراز الأمر لهم هذا أمر لا بد منه، إلا يكون الإنسان ما قام بما يلزمه. نعم. أحسن الله إليك. وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. فأجابه أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر. فهذا يعني هو يقول العباد جميع العلماء، حقيقة العلماء يعني كل يعلم في وقته العلم الذي يليق به، العلم الحقيقي هو العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس لهم علماء، كل له علماء، المشركين لهم علماء ولهم، كذلك العباد، العباد موجودين لأن الإنسان خلق عابد لا بد أن يعبد، ولكنه قد يعبد شيطان وقد يعبد وثن وقد يعبد ورثة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده. أما الملوك والعامة، العامة تتبع الملوك، والملوك يتبعون يعني مصالحهم وغيرهم هكذا. فالمقصود أن أكثر الخلق لو حرصت أنهم لا يؤمنون، ولو حرصت أنهم لا يؤمنون، أكثر الخلق يخالفون. فما أخبر الله جل وعلا أن أكثر بني آدم اتبعوا الشيطان. يكفيك من هذا ما في الصحيحين، ما في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ذكر أن الله جل وعلا ينادي آدم بصوت يوم القيامة، قل: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ يقول: من كل ألف 99، 999. هؤلاء بعث النار من ذرية آدم، كل ألف 999، ماذا بقي؟ بقي واحد من الألف، الباقي كلهم للنار من بني آدم. فإذن يعني أكثر الخلق على ضلال ولا بد. وإن كان يعني الإنسان يعني قد يتصور أن هذا يعني صعب، الواقع أنه يدل على هذا. نعم. أحسن الله إليك. فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض. ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن منه قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يعني الفريق يقابل الكثرة الكاثرة. الفريق هم الذين استثناهم الله جل وعلا، الذين لم يتبعوه، وإلا أكثرهم صاروا أتباع النار، أتباع الشيطان يعني، وهم وقود النار، نسأل الله العافية. الله جل وعلا كل هذا بحكمته، فله الحكمة البالغة. نعم. وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1099 وفي الجنة 1 من كل 1000. ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. هذا من قال أبشروا، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ واحد من الألف، أينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود، أو قال: كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، يعني إشارة. وفي رواية قال: منكم واحد ومن يأجوج وماجوج 999. فإذن هذا نص في أن يأجوج وماجوج من ذرية آدم، من بني آدم، وليس خلقا آخر كما يتصوره بعض الناس، وأنه كذا وكذا. والشيخ ابن سعدي رحمه الله وغيره يقول: هم هؤلاء الموجودين عندنا من أمريكا ومن الصين ومن اليابان ومن أوروبا ومن كل مكان، هم الكفار، هؤلاء هم يأجوج ومأجوج. هم يعني الذي يصدق عليهم، يعني أنهم من كل حدب ينسلون، جاءوا كمن فوق ومن كل مكان، نسأل الله. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: منكم واحد ومن يأجوج 999، يعني واضح بأن يأجوج ومأجوج من بني آدم، لأن الله يقول له: أخرج بعث النار من ذريتك، فهم من ذرية آدم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال: فيؤخذ العدد بين يديها، يعني من خلفها ومن أمامها، بين اليدين، يعني قبلها وبعدها، فيه جاهلية. جاهلية كل ما خالف الحق فهو جاهلية. الإنسان قد يكون فيه إسلام ويكون فيه جاهلية، حتى يعرف الحق ويتضح له الأمر. والإنسان لما غلب عليه، الشيء الذي يغلب عليه ولا. ولهذا لما عير أبو ذر رضي الله عنه غلامه قال: يا ابن السوداء، ذهب يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عيرني بأمي. استناه قال: عيرته بأمي؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: على كبر سني؟ قال: نعم، على كبر سني. الإنسان قد يكون وهو ولي من أولياء الله يكون فيه شيء من الجاهلية حتى يدعه، ولهذا تغيرت حاله بعد ذلك، بعد هذا الكلام، صار إذا اكتسى كساه من ما يكتسي، وإذا طعم طعمه مما يطعم، لئلا يكون عنده شيء من الجاهلية. المقصود أن الجاهلية خلاف الحق، كل ما هو خلاف الحق فهو جاهلية. نعم. قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. قال الترمذي: فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيؤخذ العدد إلى آخره. العدد الذي يعني أراد الله جل وعلا أنه يكون في النار. المنافق، فالمنافق هو أسوأ من الجاهل، لأنه كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال الترمذي: حسن صحيح. فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدو الإسلام ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، تبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية. الحجة الفرعونية يعني ما بال القرون الأولى، هذه الحجة الفرعونية وهي حجة المشركين، إنه وجدنا آباءنا على أمة، يعني الاحتجاج بالكثرة، هذه الحجة الفرعونية، ولا تزال بأيدي الناس. فإن تسمع مثلا إذا بعض الناس تقول له اتق الله لا تعمل كذا، ويقول لك الناس كلهم يعملون هذا، غير أنت تخالف الناس. هذا مثل قول إنا وجدنا أبانا على أمة، مثل قول فرعون ما بال القرون الأولى، إنها ما جاءت على ما تقول. نعم. وانزاحت عنه الحجة الفرعونية فما بال القرون الأولى والحجة القرشية، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. هي الحجة واحدة، كلها واحدة سواء، وحجة الكافرين كلهم إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وملة، وإن على آثارهم مقتدون. نعم. قال أبو العباس رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، ظاهره أن ما ذبح لغيره، وما أهل به لغير الله، في آية أخرى أيضا: وما أهل لغير الله، والضمير مقدم أنت أخرته، وما أهل به لغير الله، هنا لغير الله به عندك؟ نعم. وما أهل لغير الله به، طيب هذه في سورة النحل والأولى في سورة البقرة، كلها فيها. نعم. شو في كل واحد استدل بذي ولا بذي، كله سوا، ما في مانع. نعم. ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإن كان هذا هو المقصود، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله. يعني أن المقصود النيات والمقاصد هي لب الأمر، فإذا كان مقصوده ونيته أنه يتقرب لغير الله به وإن قال بسم الله فهي محرمة، ما قصد هو الباعث عليه، الباعث على العمل الذي هو نية الإنسان. لهذا بعض الناس يقول إن إذا رأينا إنسانا يطوف على القبر نقول ماذا تريد، إذا كان يقول إن أتعبد للمقبور كذا قلنا هذا شرك، وإن كان قال لا أنا ما أدري قلنا هذا ما هو شرك، ليس شرك. هذا ما يدوث القبر، لماذا يجي يطوف على القبر؟ في شيء يطاف عليه إلا الكعبة؟ ما جاء إلى القبر إلا وعنده أمر بعثه على هذا، جاء به في نيته ومقصده. ولا يمكن أن يوجد مثلا عاقل يعمل عملا بلا باعث يبعثه عليه، والباعث هو المقاصد، مقاصد الأعمال التي هي النيات فهي مقاصده. نعم. نتوقف حتى أداء صلاة المغرب.